فلان من كيف كله Oh! Thank you. الله الله الله Yeah. الله عليه وسلم. Thank you.

يا الله.

Oh, my God. Thank you. Oh, my God. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله يستعجل.